بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. وقال: لاح لهم المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني، يا ليت قومي يعلمون. تلمح القوم الجود ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل. فالناس مشتغلون بالفضلات، وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغ. وقالت: الله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. ما مضى من الدنيا، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: ما مضى من الدنيا أحلام، لسرعة زواله وانقضائه وتباعد رجوعه، وما بقي منها أماني، يعني يتمنى الإنسان فيها ما يشتهي ويحب، لا يدري أيدرك ذلك أو لا. والوقت ضائع بينهما، يعني والناس إما يجذبهم ما مضى أو يشتغلون بما سيأتي وهم عن الحاضر غافلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ يعني الوقت الحاضر الذي لا ملأ فيه بعمل، فيغبنون فيه إما بإضاعته بتعلق بماضي أو بتعلق بمستقبل أو بإذهاب له فيما لا ينفع. نعم. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وهوى مرد، أحسن الله عليك، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله يبين كثرة ما يعترض الإنسان في سيره إلى الله عز وجل من العوائق والصوارف والعوارض التي تقعده عن المسير. وعلى كثرة ذلك وتنوعه وتفنن ألوانه، إلا أن من تولاه الله عز وجل فإنه ينجو من ذلك كله، فيسلمه الله تعالى من هذه العواثر وتلك العوارض والعوائق، ويكون من السابقين الفائزين. أما من خلى الله بينه وبين نفسه عثرته تلك العواثر وأخذت بقلبه تلك الشواغل، فهلك بذلك. ولهذا كان العبد في غاية الضرورة إلى اللجأ إلى ربه جل في علاه، ولو تخلى الله عنه لكان من الهالكين.

وتها وانت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. هل السائق العجلان يملك أمره؟ فما كل سير اليعملات وخيد. رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود. إذا حملت على قلبك هموم الدنيا وأثقالها في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك، وتهاونت بأوراده يعني ما هو قوت القلوب من ذكر الله عز وجل والطاعات التي يتغذى بها القلب ويقوى، فالأوراد هنا شاملة لكل ما يصلح به القلب من المشروعات، سواء كان ذلك من الفرائض والواجبات أو كان ذلك من السنن والمستحبات القولية والعملية، فإن كل طاعة هي غذاء للقلب، سواء كانت طاعة قولية أو طاعة عملية ظاهرة أو باطنة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فكل عمل لابد أن يترك في القلب أثرا. فإذا تهاوى الإنسان بما يقوي قلبه ويغذيه فيكون كالذي حمل مركبه ما لا يطيق، فإنه سيفضي به إلى الانقطاع والوقوف، كما ذكر رحمه الله في قوله كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما أسرع ما تقف به. نعم. قال: من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. وإنما تدرك العافية بالصبر، ولذلك مهما كانت الآلام بالصبر حاصلة فالذي يهونها النظر إلى جميل العاقبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العاقل، منتهى في منازل الوصول. الغاية يعني المقصود والمنتهى، أول في التقدير يعني هي أول ما ينبغي أن ينظر إليه الإنسان في تقديره، وهي آخر في الوجود يعني في الحصول. أنت الآن عندما في أي عمل لك فيه غاية تجعل الغاية نصب عينك في أول مسيرك، فإذا أردت مثلا أن تتقن علما من العلوم هذا هو الغاية، ينبغي أن يستحضر في أول الطريق، لكن متى يحصل الإتقان؟ في آخر المطاف، فهي آخر الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يستحضر الغاية في كل أحواله، لأن الغاية تحمله على المسير وتشجعه على المضي في الطريق، وهي المأمول الذي يفرح بإدراكه عند الوصول. نعم. ألفت؟ قال: ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. ألفت عجز العادة أي أن الإنسان قد يعتاد الكسل وتقصر همته عن طلب المعالي فيفوته بذلك خيرات كثيرة، ولو أنه سما وعلى بهمته إلى الفضائل ومكارم ومعالي الأمور أدرك من ذلك خيرا عظيما انفتح له أبواب من القصد والعزم والإرادة ما ينفي عنه الكسل. وهذا طبيعي عندما يكون الإنسان له غاية سامية يجد في نفسه قوة ويعينه الله تعالى على الوصول إلى مطلوبه ومبتغاه. لكن إذا أهمل نفسه ولم يكن له غرض ولا غاية كان ذلك موجبا لانصرافه بسفاسف في الأمور ودوانها. نعم. قال: إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. صحيح، يعني تفاوت الناس هو بما قام في قلوبهم من المقاصد والإرادات وما وفقوا إليه من السعي في إدراك ذلك، وليس بصور أجسامهم ولا بصور أعمالهم المجردة عن النوايا وعن النيات والمقاصد السليمة. نعم. قال: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. هذا تابع ما مضى، يعني كلما على هم الإنسان سما، وإذا نزل نزل. والكساح هو الذي يشتغل بتنظيف أوعية القذر اللي يسمونها البيارات التي يجتمع فيها قذر الناس، ما جعله يشتغل بهذا إلا ضعفه ودنو همته، ولو سما لعلى. وهذا ليس احتقارا لهذا العمل، لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. فالأعمال ليست على درجة واحدة في الطيب، ولو كانت مباحة وحلال، فالحجابة مباحة لكن كسبها خبيث. وكذلك مثل هذه الأعمال التي تتعلق برديء الأمور وما يباشر فيه النجاسات ونحو ذلك، هي نظير قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، أو هي أشد خبثا. نعم. أي نعم، صلة ما تقدم من الموازنة بين الهمم العالية والدانية. نعم. قال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. يعني بينك وبين ما تؤمل من الفضل والسمو والخير أن تترك هواك، والهوى هو ما تحبه النفس وتشتهيه مما يضرها من الملذات، فإذا تجاوز ذلك بترك هواه كان ذلك موجبا لسموه وإصابته الخير. وقد جاء ما يدل على ذلك في قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالعقبة التي يجتازها الإنسان للوصول إلى ما يؤمل من الخير هو أن يسعى ببذل الفضل للناس ويستعين الله عز وجل في ذلك. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه خصال لتجاوز كل عقبة، أن يشتغل الإنسان بصلاح سره وعلنه وعمله، وأن يشتغل بالإحسان إلى الخلق، فإن الإحسان إلى الخلق لا سيما من هم ذو ضعف وعوز يوجب انفتاح الخيرات للإنسان ووصوله إلى ما يؤمل. فإذا رأيت من سبقك في فضيلة أو في خير فاعرف أنه إنما سبقك بما وفقه الله إليه من ترك مشتهياته وملذاته. بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه يعني اجتازوه ونزلت خلفه، فطوي فضل المنزل تلحق بالقوم، أي تدرك ما أدركوه من فضل. نعم. قال: الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة، سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني لا تتبين أحوال الناس في الدنيا من السبق والفضل ومن التأخر والقعود، وإنما ينكشف ذلك يوم يرهن الناس بأعمالهم فيتبين السابق من غيره. لذلك قال الله تعالى في قسمة الناس في الآخرة وفي القيامة الصغرى عند الموت، قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هذه أقسام الناس في الآخرة يوم القيامة، وهي أقسامهم في الدنيا أيضا عند مفارقة الحياة في القيامة الصغرى بالموت، كما قال الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا السابقون. وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذه المنزلة الثانية، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذه المنزلة الثالثة، فنزل من حميم. فيتبين السابق من القاعد من السائر عندما تطوى الصحائف. ولهذا لا تشتغل بالنظر إلى سعي غيرك، اهتم بسعي نفسك، وكن السابق إلى الله عز وجل بطاعته وما يحبه وأرضاه جل في علاه، فإنك لن تكلف ما يكون من عمل غيرك، إنما أنت مكلف بما يكون منك. وكثير من الناس يشتغل بغيره وينظر إلى عمله ويشتغل عن نفسه، وهذا من الحرمان. نعم. قال في الطبع شره والحمية أوفق. شره يعني شدة رغبة، لو أعطي ابن آدم واد من ذهب لتمنى ثاني، ولكن الذي يحجب ذلك ويحجزه عنه هو أن يحمي نفسه من تلك النوازع التي تدعوه إلى مثل هذا. نعم. وقال لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. الحرص الذي يمنع الإنسان من بذل ما عليه ويحمله على أخذ ما ليس له، فيجمع خصلتين، الحرص المذموم هو ما حمل الإنسان على منع ما وجب وأخذ ما حضر ومنع، فهذا لا يتمكن من الإنسان إلا إذا غلب عليه هواه. وليس المقصود بالحرص هنا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واحرص على ما ينفعك، فإن ذلك حرص مأمور به مختلف عن الحرص المذموم الذي وصفه بأنه لص. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الصلاة إن شاء الله.